Page 40. Comparative adjectives. Comparative adjectives are words such as bigger, smaller, fatter, thinner, and so on. In Arabic, comparative adjectives generally follow the pattern أفعلوا. Regardless of whether the nouns they are describing are masculine or feminine, singular, dual, or plural. To turn an adjective into the comparative form, take the three root letters of the adjective and add the prefix a. Then add a sukun to the first root letter. For example, sagirun has the root letters sad, rain, and ra, so it becomes asraru in the comparative form. If the root letters include a doubled consonant, in other words, the second and third root letters are identical, then these are combined in the comparative form and a shadda is added. جديدٌ has the root letters جيم دال دال and therefore becomes أجدُ and قليلٌ has the root letters قاف لام لام and therefore becomes أقلُ. We have already come across the word min as a preposition meaning from. It can also be used with a comparative adjective to mean than. For example, this house is bigger than that house. هذا البيت أكبر من ذلك البيت. Listen to the table of adjectives, first in their masculine and feminine singular form, followed by their comparative form. Small, صغير, صغيرة. Smaller, أصغر. Large or big, كبير, كبيرة. Larger, أكبر. Short, قصير, قصيرة. Shorter, أقصر. Tall or long, طويل, طويلة. Taller, أطول. Light, خفيف, خفيفة. Lighter, أخف. Heavy, ثقيل, ثقيلة. Heavier, أثقل. New, جديد, جديدة. Newer, أجد. Old, قديم, قديمة. Older, أقدم. Fast, سريع, سريعة. Faster, أسرع. Slow, بطيء, بطيئة. Slower, أبطأ. Narrow, ضيق, ضيقة. Narrower, أضيق. Wide or broad, عريض, عريضة. Wider, أعرض. Many, كثير, كثيرة. More, أكثر. Few, قليل, قليلة. Fewer, أقل. Near, قريب, قريبة. Nearer, أقرب. Far, بعيد, بعيدة. Farther, أبعد. Difficult or hard, صعب, صعبة. Harder, أصعب. Easy, سهل, سهلة. Easier, أسهل. High, رفيع, رفيعة. Higher, أرفع. weak. ضعيف ضعيفة weaker. أضعف ugly or disgusting. بشع بشعة uglier. أبشع. Listen to the following vocabulary from page 41. A calculation. حساب. A horse. حصان. A sofa. أريكة. A train. قطار. Now for two examples. This pen is shorter than that pen. هذا القلم أقصر من ذلك القلم. This ball is lighter than that ball. هذه الكرة أخف من تلك الكرة. Complete exercise 15 and then check your answers against the following recording. Number 1. This boy is taller than that boy. هذا الولد أطول من ذلك الولد. Number 2. This horse is faster than that horse. هذا الحصان أسرع من ذلك الحصان. Number 3. This man is shorter than that man. هذا الرجل أقصر من ذلك الرجل. Number 4. This bag is heavier than that bag. هذه الحقيبة أثقل من تلك الحقيبة. Number 5. This calculation is harder than that calculation. هذا الحساب أصعب من ذلك الحساب. Number 6. This sofa is newer than that sofa. هذه الأريكة أجد من تلك الأريكة. Number 7. This mosque is nearer than that mosque. هذا المسجد أقرب من ذلك المسجد. Number 8. This train is older than that train. هذا القطار أقدم من ذلك القطار.